ولأن هذا الرديء لا يسبب له في الأضاحي، لا يجوز العوام بين عوام لا تجوز القيام، والعوجاء البين عرج ولا تجوز القيام، والكبيرة الهزيلة لا تجوز، وما لم يحرم خفيها لا تجوز. إذا ما لا يجوز القيام لا نأخذ فيه الزكاة. ودليل النهي عن نقل هذه الثلاث قوله تعالى: ولا تلفظ خبيث من تنفقون، وللنهي عن نقل في حديث انس الاسلام قال: ولا تؤخذ الربا وهي البهيمه التي فيها لبن، ولا تؤخذ الناقض وهي التي قرب ولادها، ولا تؤخذ الاقول وهي السبيله المعلمه للاهل، لكن الا يرضى صاحبها لا نأخذها بحكم الشرع أو أنها بحكم الله أو بالقوة، وأن من طابت نفس صاحبها فلا بأس بذلك، ويكون هذا أجر له عند الله. أشهر من الضحى، أما بالنسبة للمعد لابد يكون له سند. أقول ولا يفيد إلا السن المنصوص عليه، فلا يجوز أن يفيد سن أصغر من السن المنصوص عليها من الأحاديث في زكاة الإبل والبقر أو الغنم على ما سبق تفصيله. وهذا يرجع فيه إلى أهل اللغة، كالإبل يرجع فيه إلى أهل اللغة، ما معنى السن القدر المعد؟ نعم. أقول ربك إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فذلك لحديث أبي بن كعب الإسلام، أو تكون ماشيته كلها صغارا فيبقى صغيرا، لأن الإنسان لا يكلم ويخرج أن يفيد زكاة من المال. ولقول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلتهم عليه. رواه البخاري. قال: وإن كان فيها صحاب وبراء وذكور وإناث وصغار وكبار. أخرج صحيفة كبيرة قيمتها على قدر المالين، فينظر كم عدد السحاب وكم عدد الأبراء وكم قيمة المريوة وكم قيمة السليمة، ويؤخذ من قيمة كل منهما بقدر نسبتها في مشيئته. حتى لو كان عنده 40 شاة، 20 صحاب و20 قراب، الصحيح هذه الصورة يجب أن يفرد صحيحة بعموم الآية بتقل أولا تيمم ولا تقصده. ما دام عنده صحاب ومناصبة يجب عليه التحدي وإخراج الصحيح. أقول الله فيكون مدفوعهما وقيمة ما سيفرد، فيفرد من غنمه كلها صحيحة أو مريضة قيمتها تساوي هذه القيمة. وهكذا في حال كون بعضها ذكورا وبعضها وبعضها إناثا، وفي حال كون بعضها صغارا وبعضها كبار. لأن الزكاة وجبت مواساة، فلا يكلف أن يفيد بغير ماله، وإنما يفيد بماله بقدر الواجب عليه. قال: فإن كان فيها مقال وهي إبل ليست عربية، للواحدة منها سلامات، سلامات للواحدة منها سلامات، وعراق وهي الإبل العربية، ومطر ودراميس ومعز ورأس وكرام ولئام، وهي الرديء من الذهاب وسمان ومهازيم، أغنى من أحدهما بقدر قيمة المالين لما سبق. عفى الله عنه. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وبحرهم واحدا، فحب زكاته حب زكاته واحد. حدث المؤلف عن الخلطة، والخلطة هي أن تصير المالين بمنزلة المال الواحد، ولكن الخلطة شروط، لكن يشترك في المرعى والمأكل والمشرب والمحلب، ويختلط على أحد المالين بالآخر. وحينئذ إذا كان هذا له 40 وهذا له 40 وقد اختلط المالان، لا تجب عليهما إلا واحد، ثم يتراجع فيما بينهما، كل واحد يأخذ من الآخر جزاء ما بذل. وأما إذا فعل هذا اضطرارا للزكاة فإلا معاملة بنقيض قصدهما، لأن الأصل كل واحد عليهما شاه، وقد خلط المال ليكون على الجميع شاه واحد. كذلك لا يحل لهما أن يتفرقا فرارا من الزكاة، مثاله هذا عنده 30 وهذا عنده 30، فخلط المال وعمل الخلطة المرعى والمشرب والمأكل، لما حان وقت الزكاة قال كل منا يأخذ ماله، حتى يكون عنده 30 مع الزكاة، وهذا عنده 30 مع الزكاة، هؤلاء يأتمون ويعملون بنقيض قصده. لكن في قول بعض العلماء أنه يصعب فرض الزكاة عليه، لكن الإثم الإشكال، لكن الخلاف هل نعامله نأخذ منه وجوبا ولا ليه الخلاف بين العلماء؟ أنا أقول لا يبتدى بالإثم، لأن الله ما فرض عليه الزكاة ولا دليل على الفرضية، لكن الإثم واضح عليه، لأن هذا قد تحايل الزكاة. أفالله كفت جعل مواشيه كان شخص واحد، فلو كانت مواشيه من الغنم وكانت طولها 120 شاة لكل واحد منهم أربعة، فالواجب عليهم جميعا شاة واحدة لما هو البخاري على نفسه في كتاب الصدقات وفيه، ولا يجمع بين متبرع ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال وإذا أفرد الفرق بالمال أحدهما رجع على خلقائه بقصصه في حديث أنس الإسلام. قال يكثر ثلاثة أغنياء وعشرون، واحد أخذ من الزيت يرجع إلى عبيد وإلى الآخر ثالث يأخذ بقدر القيمة، قدر قيمة الشاة مثلا ب900 ريال، يأخذ من هذا 300 ومن هذا 300 ويقول قد دفع 300 عددا. أراد لا تؤثر الفرقة إلا في السائبة، فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض. نعم، لأن في عروض التجارة نأخذ من القيمة، فنأخذ أصلا من جنسها، ولو كان أيضا أول اشتراكه ولا يعد ذلك معنى ان هذا هم يعرفون واكثر الحول لا زكاة فيهم طبعا، ما لم تعد التجارة. أظن ولا في النقدين، ولا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض ولا في النقدين، لأن الحديث إنما ورد بماشية ولا